فإذا وصل إلى حد عدم الاستطاعة فقد رفع التكليف في ذلك وجد له الإطار. هذا ما ينهي بالنسبة لهذا السؤال، ولعله الأخير فقد أذن لصلاة إن شاء وأنا